أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم يتلوها الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ثم يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد واتقوا الله بما تعملون. ولا تقولوا كالذين نسوا الله ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم خاشعا متصدعا الله العظيم.